السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التسمية عند الوضوء. حدثنا نصر بن علي الجهضمي وبشر بن معاذ العقدي قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي ثفال المري عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان ابن حويطب عن جدته عن أبيها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال: وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وسهل بن سعد وأنس. قال أبو عيسى: قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد. وقال إسحاق: إن ترك التسمية عامدا أعاد الوضوء، وإن كان ناسيا أو متأولا أجزاه. قال محمد بن إسماعيل: أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن. قال أبو عيسى: ورباح بن عبد الرحمن عن جدته عن أبيها، وأبوها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وأبو ثفال المري اسمه ثمامة بن حصين، ورباح بن عبد الرحمن هو أبو بكر بن حويطب، منهم من روى هذا الحديث فقال عن أبي بكر بن حويطب فنسبه إلى جده. حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون عن يزيد بن عياض عن أبي ثفال المري عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن جدته بنت سعيد بن زيد عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التسمية عند الوضوء، يعني قول بسم الله في بدايته. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا نصر بن علي ابن نصر الجهضمي ثقة ثابت، توفي 50 و200، وبشر ابن معاذ البصري الضرير العقدي أبو سهل صدوق من العاشرة. قال حدثنا بشر بن المفضل ابن لاحق الرقاشي أبو إسماعيل البصري ثقة ثابت عابد من الثامنة عن حرملة عن عبد الرحمن بن حرملة ابن عمرو الأسلمي صدوق ربما أخطأ عن أبي ثفال المري ثمامة ابن وائل ابن حصين مشهور بكنيته مقبول من الخامسة، وقال البخاري في حديثه نظر، مختلف في تضعيفه وتقويته، ولذا اختار الحافظ أنه مقبول. والعادة أن من يصفه بأنه مقبول يكون فيه كلام كثير لأهل العلم، يختلف فيه اختلاف كثير، وإن لم يكن مكثرا من الرواية، مقل من الرواية، وليس في حديثه ما يترك حديثه من أجله، لكن قبوله يحتاج إلى متابع، فإن توبع فمقبول وإلا فلين. يقول الإمام البخاري في حديثه نظر، وهذا جرح شديد. الإمام البخاري رحمه الله تعالى عفيف اللسان في الجرح، عفيف جدا، قد يكذبه ابن معين وأبو حاتم وجمع من أهل العلم ثم يقول البخاري في حديثه نظر أو فيه نظر، فهذا جرح شديد عند الإمام البخاري، وهو عند غيره غمز يسير وليس بشديد. وعلى هذا إذا قيل في الراوي فيه أو في حديثه نظر فإنه شديد الضعف عند الإمام البخاري. عن رباح بن عبد الرحمن ابن أبي سفيان بن حويطب المدني مقبول أيضا، عن جدته أسماء بن سعيد بن زيد بن نفيل أسماء بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يقال إن لها صحبة، يعني قال بعض أهل العلم إنها صحابية، وذكرها الحافظ الذهبي في المجهولات من النساء. عن أبيها زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المبشرين بالجنة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل قالت ولا قال؟ قال، لأنها تروي عن أبيها. وش عندك؟ نعم، حتى في طبعة الشيخ أحمد شاكر مع أنه من أهل التحري والعناية يقول قالت، مع أنها تروي عن جده عن أبيها، فالأصل أن يقال قال. قال والفاعل ضمير مستتر يعود إلى مذكر لا يجوز تأنيثه بحال. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث لو صح لكان نصا على أن التسمية ركن أو شرط من شروط الوضوء، كما أنها شرط لصحة التذكية. تسمية شرط لصحة التذكية، فلو صح مثل هذا الحديث لما صح الوضوء إلا بالتسمية، لكن الكلام في الحديث كثير، ولذا الجمهور على عدم وجوبها. ومنهم من يقدر على تقدير ثبوته لا وضوء كامل، فإذا قدرنا لا وضوء كامل فلا تشترط التسمية ولا تكون ركنا من أركان الوضوء. وعلى كل حال لو صح لكان الظاهر من اللفظ الاشتراط، لكان اللفظ الظاهر من اللفظ الاشتراط، لكن الخبر فيه كلام كثير لأهل العلم، ومر بنا ما في بعض رواته من الضعف. قال الترمذي وفي الباب عن عائشة، خرجه البزار بن أبي شيبة وابن عدي بسند ضعيف، وأبي سعيد عند أحمد والطبراني وابن ماجة، عند أحمد والدارمي وابن ماجة، وأبي هريرة عند أحمد وأبي داود وابن ماجة والترمذي في العلل والدارقطني والحاكم لكنه ضعيف، وسهل بن سعد عند ابن ماجة والطبراني، وأنس عند ابن حبيب عبد الملك بن حبيب في مصنفه، وكلها ضعيفة. يعني جميع ما جاء في الباب لا يثبت بمفرده، جميع الأحاديث الواردة في الباب على كثرتها لا تثبت بمفردها، لكن بمجموعها ولكثرتها يرى بعض أهل العلم أنها لكثرتها تدل على أن للتسمية أصلا يرجع إليه ويركن إليه ويؤنس به. قال أبو عيسى قال أحمد بن حنبل لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد. والإمام أحمد يتحدث عن مفردات هذه الأحاديث، مفردات هذه الأحاديث. وقال البزار كل ما روي في هذا الباب فليس بقوي، كل ما روي في هذا الباب فليس بقوي. وقال ابن حجر الظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن لها أصلا، يعني كلام الإمام أحمد والبزار نظر إلى المفردات، مفردات هذه الأحاديث، وأنه لا يوجد واحد منها يثبت بنفسه، وكلام ابن حجر يقويها مجتمعة، فاجتماعها وكثرتها تدل على أن لها أصل. وقال إسحاق إن ترك التسمية عامدا أعاد الوضوء، وإن كان ناسيا أو متأولا أجزأه، تركها متعمدا أعاد الوضوء، وإن تركها ناسيا أو متأولا أجزأه. قول إسحاق بناء على أن التسمية ركن ولا شرط ولا واجبة؟ نعم واجبة، واجبة، إذ لو كانت ركنا أو شرطا ما عذر فيها الناسي، ما عذر فيها الناسي، فدل على وجوبها عنده. ولو كانت مستحبة لما أمر بالإعادة بالنسبة للذاكر، فهي عنده واجبة ليست بركن ولا شرط وليست مستحبة فقط. وهذا قول الظاهرية وإحدى الروايتين عن أحمد القول بوجوبها، يجبونها على العامد دون الناسي، وذهبت الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنها سنة، ذهب جمهور أهل العلم الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنها سنة وليست بواجبة. واحتج لهم بحديث من توضأ وذكر اسم الله كان طهورا لجميع بدنه، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لأعضاء وضوئه، لكنه حديث ضعيف جدا. رواه الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر بسند فيه متروك، فلا يثبت به حكم. عرفنا من يقول بالوجوب: أحمد وإسحاق قول أهل الظاهر، والأئمة الثلاثة على استحبابها. موقف الأئمة من حديث الباب الذي لا يثبت الحديث لا يقول بوجوبها، والذي يثبت الحديث قد يقول بوجوبها وقد يقول باستحبابها. كيف يقول بوجوبها مع ثبوت لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه؟ والأصل أن مثل هذا النفي مثل: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا تقبل صلاة بغير طهور. أما بالنسبة للحنفية فالقاعدة عندهم أن الزيادة على النص نسخ، يعني لو ثبت الحديث عندهم، لو ثبت الحديث عندهم فهو زيادة على النص في كتاب الله، لأن ليس فيه ذكر للتسمية، فيه ذكر الفروض الأربعة وليس فيه ذكر للتسمية، فهو زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ عندهم، والآحاد لا ينسخ القرآن لأنه قطعي. هذا بالنسبة للحنفية. بالنسبة للشافعية والمالكية، إذا أثبتوا الحديث فإما أن يقولوا لا وضوء كامل، وهنا يتجه القول بالسنية، أو يقول أن الحديث لا يثبت والاستحباب إنما هو مجرد استرواح للخروج من الخلاف خشية أن يثبت الخبر. بعض أهل العلم يميل إلى أنه إذا لم يثبت الخبر الموجب فأقل الأحوال أن يقال بالسنية خروجا من الخلاف. وعلى كل حال الحديث فيه كلام طويل لأهل العلم، والإمام البخاري يقول فيما نقله الترمذي عنه: قال محمد بن إسماعيل: أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن، حديث رباح بن عبد الرحمن الذي تقدم حديث الباب. وقال أحمد وإسحاق: أصح حديث في التسمية حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد مخرج عند أحمد والدارمي وابن ماجه على ما تقدمت الإشارة إليه. قال أبو عيسى: ورباح بن عبد الرحمن عن جدته عن أبيها، وأبوها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وأبو ثفال المري اسمه ثمامة بن حسين، نسبه المؤلف لجده، وإلا فهو ثمامة بن وائل بن حسين. ورباح بن عبد الرحمن هو أبو بكر بن حويطب، منهم من روى هذا الحديث فقال عن أبي بكر بن حويطب فنسبه إلى جده، يعني جد أبيه، وإلا فهو رباح بن عبد الرحمن ابن أبي سفيان ابن حويطب، فنسبته إلى جد أبيه. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي ابن محمد الهذلي الحلواني أبو علي الخلال ثقة حافظ، توفي سنة 242. قال: حدثنا يزيد بن هارون ابن زادان السلمي مولاهم أبو خالد الواسطي ثقة متقن، توفي سنة 206. فعندنا الحسن بن الحلواني ثقة حافظ، ويزيد بن هارون ثقة أيضا، عن يزيد بن عياض الليثي أبو الحكم المدني كذبه مالك، عن أبي ثفال المري عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن جدته بنت سعيد بن زيد عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. فهذه متابعة من يزيد بن عياض لمن لعبد الرحمن بن حرملة. نعم، يزيد بن عياض يتابع عبد الرحمن بن حرملة، لكن متابعته لا تغني شيئا ولا تجدي في هذا الباب، لأن ضعفه شديد، كذبه مالك، فمثل هذا لا يستفاد من متابعته التقوية كما هو معروف عند أهل العلم. يقول ابن العربي في عارضة الأحوذي: قال علماؤنا أن المراد بهذا الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يقول ابن العربي: قال علماؤنا أن المراد بهذا الحديث النية، النية، وليس المراد به التسمية، لأن الذكر لمن لم يذكر، لأن الذكر يضاد النسيان، والشيئان إنما يتضادان بالمحل الواحد، فمحل النسيان والذكر متفاوت في القلب، وذكر القلب هو النية. ظاهر ولا مو ظاهر؟ لمن لم يذكر اسم الله عليه. ظاهر اللفظ هو الذي فهمه عامة أهل العلم أن المراد التسمية، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يعني ما يقال فيه بسم الله، هذا الظاهر من اللفظ. ولم يختلفوا في وجوب التسمية في التذكية، ولم يقل أحد إن النية تكفي لأن الذكر يضاد النسيان. نعم، النية شرط لصحة الوضوء، إلا ما يذكر عن أبي حنيفة أنها ليست بشرط ويشترطها في التيمم دون الوضوء. النية شرط لصحة الوضوء، الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ودخل في ذلك جميع أبواب الدين. يقول ابن العربي: قال علماؤنا إن المراد بهذا الحديث النية، لأن الذكر يضاد النسيان، والشيئان إنما يتضادان بالمحل الواحد، فمحل النسيان والذكر متفاوت في القلب، وذكر القلب هو النية. يريد أن يخرج الحديث على معنى له ما يشهد له من الأحاديث الصحيحة، هو حديث الأعمال بالنيات. فكثرة طرق والأحاديث في هذا الباب، هي أحاديث لأنها مروية عن جمع من الصحابة، كثرتها تدل على أن لها أصلا. فابن العربي يريد أن يوجه هذه الأحاديث الواردة في الباب مع ما لا يتعارض مع مذهبه الذي لا يوجب التسمية، الذي لا يوجب التسمية، بل يذهب إلى أبعد من ذلك، فيرى ابن العربي أن التسمية كما أنها لا تجب أيضا لا تستحب، أيضا لا تستحب. لماذا؟ لأن النص الذي يثبت به الاستحباب هو النص الذي يثبت به الوجوب، فإذا لم نثبته دليلا على الوجوب حينئذ لا يثبت دليلا على الاستحباب. يعني هل يمكن أن يكون نص واحد يثبت ولا يثبت، أو يستدل به ولا يستدل به في آن واحد؟ وما يرى مثل هذا الكلام. يعني إذا لم نقل بوجوب التسمية لثبوت الخبر، فإذا لم نثبت الخبر دليلا على الوجوب فإننا لا نثبته دليلا على الاستحباب، لأن المناط واحد، المتعلق واحد، الجهة واحدة غير مفكة. يعني ما يكون جهة إثبات وجهة نفي والمناط واحد، ما يمكن. لكن الذين قالوا بالاستحباب قالوا الخروج من الخلاف خشية أن يثبت دليل المخالف، مع أن من لم يذكر اسم الله عليه وضوء صحيح، فإذا ذكر وسمى الله جل وعلا على وضوئه ما تضرر، فإن ثبت الخبر فبها ونعمة، وإن لم يثبت فإنه حينئذ لا يتضرر. لكن القول بالاستحباب حكم شرعي لا يثبت إلا بما يثبت به الوجوب. حينما يقال هذا الحديث إن لم يدل على الوجوب فأقل ما يستدل به على الاستحباب، يعني التنظير المطابق لمثل هذا: القراءة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام بأسانيد صحيحة لكنها خارجة عن المصحف، هي لا تثبت قرآن، لكن هل يجب العمل بها أو لا يجب؟ هي ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا تأملنا في التطبيق، يعني في التنظير على في هذه المسألة على مسألتنا التي معنا بان لنا الوجه الذي ذهب إليه ابن العربي. ابن العربي يقول إذا نفينا الحديث ننفيه بالكلية. ايش معنى ننفيه من جهة ونثبته من جهة؟ لأن المتعلق واحد هو الثبوت، فإن ثبت دل على الوجوب وإلا فلا، لا وجوب ولا استحباب. هذه القراءة التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام بأسانيد صحيحة وقرأ بها بعض الصحابة مما لم يثبت في مصحف عثمان هي لا تثبت قرآن ولا تصح الصلاة بها، لكن هل يعمل بمقتضاها في صيام ثلاثة أيام متتابعات فاقطعوا أيمانهما؟ يجب العمل بهذه القراءة ونحن لا نثبتها قرآن. يعني مرد المسألتين هو الثبوت وعدم، هو الثبوت وعدم. فإن أثبتنا رتبنا جميع ما يتعلق بالثبوت، وإذا نفينا الثبوت نفينا جميع ما يتعلق بالثبوت. فمن أهل العلم أن يقول إذا لم تثبت قرآن لا يستدل بها، لأن لنا يمكن أن نحكم على شيء بأنه ثابت من وجه غير ثابت من وجه. الثبوت جهة واحدة، فلا نعمل بالقراءة إذا لم نثبتها قرآن. هي ما ذكرت على أساس أنها خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأخبار النبوية، إنما رويت على أنها قرآن ولو نثبتها قرآن. هذه حجة من يقول لا يستدل بها ولا يحتج بها، ومن يقول أنه يحتج بها ويستدل بها يقول لم نثبتها قرآن، لأنه يطلب لثبوت القرآن أكثر مما يطلب لثبوت السنة. فأقل الأحوال إذا لم تثبت قرآن وأسانيدها صحيحة أقل الأحوال أن تكون في حكم الخبر النبوي، والوجوب والحكم الشرعي يثبت بالحديث النبوي وبالقراءة التي لا تثبت على أنها قرآن. بعد هذا التنظير نعود إلى كلام ابن العربي. ابن العربي يقول إذا لم نثبت الوجوب لأننا لا نثبت هذه الأحاديث فالاستحباب أخو الوجوب، الاستحباب أخو الوجوب، وكلاهما يحتاج إلى دليل، والاستحباب والوجوب من الأحكام الشرعية، من الأحكام الشرعية، والأحكام لا تثبت بالضعيف. عامة أهل العلم على أن الأحكام لا تثبت إلا بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان صحيحا أو حسنا، أما الضعيف فلا يثبت به حكم شرعي. يثبتون به الفضائل، الجمهور يثبتون بالضعيف الفضائل، وقد يقول قائل أن هذه فضائل، فإذا قلنا أن مثل التسمية فضيلة من الفضائل وأنها تندرج تحت أصل عام والضعف ليس بشديد وعند العمل بها لا يعتقد الثبوت وإنما يعتقد الاحتياط، هذه يشترطها أهل العلم للعمل بالضعيف في الفضائل، وقالوا أن التسمية من الفضائل. لكن إذا قلنا أن التسمية من الفضائل وقلنا باستحبابها أتينا على أصل الجمهور بالنقض. لماذا؟ لأن الضعيف لا يثبت به أحكام والاستحباب حكم شرعي اتفاقا. ولهذا يذهب جمع من أهل التحقيق أنه لا يثبت بالضعيف ولا الفضائل، ولا الفضائل، لأن مؤدى الفضيلة إثبات أجر مرتب على هذه الفضيلة، وإذا ترتب الأجر على الفعل ولم يترتب الإثم على الترك فهذه حقيقة المستحب، والمستحب والمسنون والمندوب مترادفة لحكم شرعي، وهو ما طلبه الشرع لا على سبيل الإلزام والإيجاب. قال وكما لا تجب كذلك لا تستحب. وقد سئل مالك عن ذلك، سئل مالك عن التسمية على الوضوء فقال أتريد أن تذبح، أتريد أن تذبح، إشارة إلى أن التسمية إنما هي مشروعة عند الذبح. لكن التسمية مشروعة عند الذبح وغير الذبح، عند دخول المنزل وعند إغلاق الباب، وعند أمور كثيرة، عند الأكل وعند الشرب، مشروعة في كثير من الأعمال، فليست خاصة بالذبح اللي يقال تريد أن تذبح. على كل حال سمعنا ما في الحديث من ضعف، وأن جميع ما في الباب لا يثبت به حكم بمفرداته، وإن كان مجموع الأحاديث لكثرتها تدل على أن لهذه المسألة أصلا، يجعل لمن قال بالوجوب أو الاستحباب وجه. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله بعدما سمعنا في كلام أهل العلم في أبي ثفال وقول البخاري في حديثه نظر، الشيخ رحمه الله يقول: إسناد حديث الباب وحديث سعيد بن زيد إسناد جيد حسن، فأبو ثفال المري ذكره ابن حبان في الثقات وقال في القلب من حديثه هذا، فإنه اختلف فيه عليه. ورباح بن عبد الرحمن قاضي المدينة ذكره ابن حبان في ثقات أتباع التابعين، وجدته هي أسماء بنت سعيد بن زيد، قال الحافظ في التلخيص: قد ذكرت في الصحابة، وإن لم يثبت لها صحبة فمثلها لا يسأل عن حالها. مثلها لا يسأل عن حالها، يعني هي مختلفة في صحبتها أو هي من كبار التابعين. وبنت سعيد بن زيد أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، فمثلها يعني تميل النفس إلى أنها ثقة، بل زاد الحافظ فقال: إن مثلها لا يسأل عن حالها. وقولهم في الراوي فلان لا يسأل عن مثله في أعلى درجات التوثيق، لكن هل يلزم من كون المرء ذكرا كان أو أنثى نشأ في بيت صالح أن يكون ثقة؟ لا، المسألة مترددة بين كونها صحابية أو من كبار التابعين الذين قرر ابن الصلاح أنهم من الذين تقادم العهد بهم وأنهم في القرون المفضلة، فمثلهم لو قيل بتوثيقهم لما بعد وارتفاع الجهالة عنهم بذلك، وإلا فالحافظ الذهبي عدها في المجهولات من النساء. يقول: وإن لم يثبت لها صحبة فمثلها لا يسأل عن حالها. وقال أيضا بعد تخريج ما ورد في الباب من الأحاديث: والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأنه نظر إلى المجموع. وعلى كل حال المسألة مثل ما ترون فيها الخلاف القوي، فمن ضعف نظر إلى المفردات، ومن أثبت نظر إلى المجموع. وأما المتابع يزيد بن عياض فهو ضعيف جدا، كذبه مالك، رماه مالك بن معين وغيرهما بالكذب. وكان الأجدر، يقول الشيخ أحمد شاكر: وكان الأجدر بالترمذي أن يدع رواية حديثه، وقد سبق أن رواه بإسناد جيد، لأن عبد الرحمن بن حرملة راوي الإسناد الأول ثقة، فلا حاجة إلى الانتقال بعده إلى راو آخر غير ثقة. يعني وجوده مثل عدمه، الراوي شديد الضعف لا يستفاد منه شيء، لا إثبات أصل ولا تقوية. وعلى كل حال من ذكر التسمية وسمى من باب الاحتياط لا يلام خروجا من خلاف الأئمة. نعم، سم. عفى الله عنك. باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد وجرير عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فانتثر، وإذا استجمرت فأوتر. قال: وفي الباب عن عثمان ولقيط بن صبرة وابن عباس والمقدام بن معدي كرب ووائل بن حجر وأبي هريرة. قال أبو عيسى: حديث سلمة بن قيس حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في من ترك المضمضة والاستنشاق، فقال الطائفة منهم: إذا تركها في الوضوء حتى صلى أعاد الصلاة، ورأوا ذلك في الوضوء والجنابة سواء. وبه يقول ابن أبي ليلى وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق، وقال أحمد: الاستنشاق أوكد من المضمضة. قال أبو عيسى: وقال الطائفة من أهل العلم: يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء، وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة. وقال الطائفة: لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابة، لأنهما سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تجب الإعادة على من تركهما في الوضوء ولا في الجنابة، وهو قول مالك والشافعي في آخرة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق. المضمضة في اللغة التحريك، ويراد بها وضع الماء في الفم وتحريكه. وهل المج من مسماها، من مسمى المضمضة؟ مسألة خلافية. من الأصل في المضمضة أنها وضع الماء في الفم وإدارة هذا الماء وتحريكه في الفم، لكن هل من مسمى المضمضة مج الماء وإخراجه من الفم، أو يكفي في المضمضة أن يوضع الماء ويحرك في الفم، بحيث لو ابتلعه المتوضئ سمي متمضمضا أو لا؟ خلاف بين أهل اللغة، يعني هل من مسماها المج أو ليس من مسماها. فعلى القول بأنه من مسمى المضمضة لا تتم المضمضة إلا إذا مج الماء، وإذا قلنا إنه ليس من مسماها قلنا إنه إذا ابتلعه كفى، إذا وضعه في فمه وحركه ثم ابتلعه يكفي. والاستنشاق هو إدخال الماء في الأنف بالنفس، جذبه إلى داخل الأنف بالنفس، والاستنثار إخراجه من الأنف بالنفس كذلك. فلا بد من إدخال الماء. وبعض الناس لا يتأكد من هذا، بل بعض الناس مجرد ما يضع الماء على طرف أنفه يظن أنه استنشق، وهذا لا يكفي حتى يبالغ في الاستنشاق الذي جاء به الأمر في حديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حماد بن زيد، كلاهما تقدم، وجرير هو ابن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي نزيل الري، ثقة، توفي 88، عن منصور ابن المعتمر، ثقة ثابت، توفي 32، عن هلال بن يساف، يساف ويساف بفتح الياء وكسرها وبالهمز إساف، الأشجعي مولاهم، ثقة من أوساط التابعين، عن سلمة بن قيس الأشجعي صحابي سكن الكوفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فانتثر، إذا توضأت فانتثر. الانتثار الأصل فيه إخراج الماء بعد الاستنشاق. الانتثار هو من نثر الماء وإخراجه من الأنف بعد الاستنشاق، لكن منهم من يرى أن الانتثار هو الاستنشاق، هو الاستنشاق. فيقول ابن العربي: الانتثار هو إدخال الماء في الأنف، هو إدخال الماء في الأنف مأخوذ من النثرة وهو الأنف. يعني إذا أخذناه من النثرة قلنا هو الاستنشاق، وإذا أخذناه من النثر فهو إخراج الماء لا إدخاله. إذا توضأت فانتثر، وهذا أمر، وإذا استجمرت فأوتر، يعني إذا استعملت الجمار وهي الحجارة الصغيرة في الاستنجاء فأوتر، يعني اقطعه على وتر، على أن لا يقل العدد عن 3، كما تقدم في حديث سلمان. فإذا أنقى بالثلاث بها ونعمة، وإن احتاج إلى رابعة فليوتر بخامسة امتثالا لهذا الأمر، وإذا استجمرت فأوتر. وهذا هو الظاهر من لفظ الحديث، وهذا فهمه عامة أهل العلم. وقال بعضهم: إذا استعملت المجمرة في الطيب فأوتر، يعني تطيب منها 3، لكن هذا بعيد، فهم بعيد. وليس هو الظاهر من لفظ الخبر. ففي الحديث الأمر بالانتثار ولا يكون إلا بعد الاستنشاق إن لم يكن هو الاستنشاق، على قول ابن العربي وغيره. قال: وفي الباب عن عثمان متفق عليه، ولقيط بن صبرة رواه أحمد والأربعة، وابن عباس عند أبي داود وابن ماجة، والمقدام ابن معدي كرب عند أبي داود، ووائل بن حجر عند الطبراني في الكبير والبزار، وأبي هريرة عند الشيخين متفق عليه. قال أبو عيسى: حديث سلمة بن قيس حديث حسن صحيح، وهو مخرج عند النسائي. واختلف أهل العلم في من ترك المضمضة والاستنشاق، فقالت طائفة منهم: إذا تركهما يعني المضمضة والاستنشاق في الوضوء حتى صلى أعاد الصلاة، يعيد الصلاة لأن وضوءه ناقص، ورأوا ذلك في الوضوء والجنابة سواء. وبه يقول ابن أبي ليلى: يعني المضمضة والاستنشاق واجبان معا، المضمضة والاستنشاق في الطهارتين الكبرى والصغرى في الوضوء والغسل. وبهذا يقول ابن أبي ليلى، ابن أبي ليلى عندنا مجموعة مترجم لهم، منهم عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة متقن من رواة الصحيح، ومنهم ابنه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى مضعف في الحديث، فأيهما المراد؟ يعني في كتب الفقه التي تذكر المذاهب لا تخلو عن مسألة عن ذكر لابن أبي ليلى ولا يسمونه. وبهذا يقول ابن أبي ليلى وفلان وفلان وفلان كما عندنا. وقد بحث فقه ابن أبي ليلى في رسالة، رسالة الدكتوراه، لكنه أشكل على الباحث تعيين ابن أبي ليلى، لأن في أكثر من واحد ابن أبي ليلى. فعبد الرحمن الأب ثقة متقن من رجال الكتب، من رجال الصحيحين وغيرهما، وابنه محمد رمي بسوء الحفظ، فأيهما المقصود؟ نعم، الابن ولا الولد؟ الأب، الغالب الأب لأنه ثقة. طيب، أقول في الفقه الابن. الابن. يقول النووي الذي حل الإشكال، يقول في شرح مسلم: وابن أبي ليلى، لما تكلم عبد الرحمن بن أبي ليلى الحافظ الثقة المتقن المحدث المشهور، قال: وابن أبي ليلى الذي يدور اسمه كثيرا في عند الفقهاء هو ابنه محمد القاضي الفقيه، الفقيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وليس الأب. وأنتم مر بكم من الفقهاء الكبار من لا تقبل روايته، من القراء الكبار من تكلم في حفظه، كما تقدم لنا في عاصم بن أبي النجود. فلا يدل هذا على الضعف المطلق. نعم، قد تكون الحافظ عند بعض الناس أقل من الفهم، وبعض الناس الحافظ عنده أقوى من الفهم، وهذا يغلب عليه الرواية وذاك تغلب عليه الدراية، وكل يستفاد منه في فنه. وإذا جمع الله للإنسان الأمرين معا، الحفظ والفهم، نعمة إن استغلت فيما يرضي الله جل وعلا فهذا شكرها، وإن لم تستغل فكم في أسواق المسلمين من العباقرة الذين لم يستفيدوا من ذكائهم لا في دينهم ولا دنياهم، تجدهم من أكثر الناس حيل ونصب، وحيل تدل على دهاء، لكن ما الفائدة؟ تجدهم أفقر الناس. المقصود أن الحفظ مع الفهم نعمة من نعم الله، هما بعد الإخلاص لله جل وعلا وسلوك الطريق والجادة، هما من أقوى ما يعين على التحصيل. وبه يقول ابن أبي ليلى وعبد الله بن المبارك الإمام المجاهد المعروف الذي جمعت له أبواب الخير، وأحمد بن حنبل وإسحاق ابن إبراهيم الحنظلي المعروف ابن راهويه واستدلوا بحديث الباب إذا توضأت فانتثر، لكنه يدل على الاستنشاق دون المضمضة، والمضمضة جاء ما يدل عليها إذا توضأت فمضمض. وقال أحمد الاستنشاق أوكد من المضمضة. نعم، لأن الوارد فيه من النصوص أكثر مما ورد في المضمضة، ولو لم يكن فيه إلا حديث وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال أبو عيسى وقال الطائفة من أهل العلم يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء، يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء، وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة، وهو قول أبي حنيفة ومن تبعه، فعندهم أنهما واجبتان في الغسل دون الوضوء لحديث توضأ كما أمرك الله، فأحاله على الآلة على الآية، وليس في الآية وليس فيها ذكر المضمضة والاستنشاق. وأيضا الغسل يطلب فيه الاستيعاب دون الوضوء، الغسل يطلب فيه استيعاب البدن وهما من البدن دون الوضوء، فأوجبا في الغسل دون الوضوء، هذا عندهم. كون المضمضة والاستنشاق لم يذكرا في آية المائدة، هل يدل هذا على عدم الوجوب؟ وفي الحديث توضأ كما أمرك الله، فأحاله على الآية، الآية ليس فيها تنصيص على المضمضة والاستنشاق، لكن الخلاف في فهم الآية بين أهل العلم، كل منهم يستدل بالآية لمذهبه، فالذي يقول بالوجوب بوجوب المضمضة والاستنشاق يقول إن الفم والأنف من مسمى الوجه الذي جاء الأمر بغسله، من مسمى الوجه الذي جاء الأمر بغسله، والذي يقول لا يجب لا مضمضة ولا استنشاق يقول ليس من مسمى الوجه، لأنهما لا تحصل بهما المواجهة، لا تحصل بهما المواجهة، فإذا أردت أن تواجه مخلوقا من المخلوقين هل تفقر فاك لمواجهته ليكون الفم من مسمى المواجهة؟ هذه حجة من يقول أن المضمضة والاستنشاق لا تدخلان في الآية. وعلى كل حال جاء ما يدل على وجوبهما من السنة، والنبي عليه الصلاة والسلام داوم على المضمضة والاستنشاق، وكل من وصف وضوءه عليه الصلاة والسلام ذكر أنه تمضمض واستنشق، وهذا بيان للمجمل المأمور به في الآية. وقال الطائفة لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابة لأنهما سنة من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تجب الإعادة على من تركهما في الوضوء ولا في الجنابة، وهو قول مالك في آخرة، يعني في آخر أمره. قال الشارح ليس لهذه الطائفة دليل صحيح، وقد اعترف جماعة من الشافعية وغيرهم بضعف دليل من قال بعدم وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار قاله في النيل. ابن العربي يقول اختلف العلماء في المضمضة والاستنشاق في الطهرين على أربعة أقوال. الأول أنهما سنتان في الطهارتين، قاله مالك والشافع والأوزاعي وربيع. والثاني أنهما واجبتان فيهما، قاله أحمد وإسحاق. والثالث أن الاستنشاق واجب والمضمضة سنة، قاله أبو ثور. والرابع أنهما واجبتان في الغسل سنتان في الوضوء، قاله الثوري وأبو حنيفة. وعلى كل حال المتجه القول بالوجوب لورود الأمر بهما، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام ما حفظ عنه أنه توضأ دون مضمضة واستنشاق، وفعله عليه الصلاة والسلام بيان للمجمل في آية الوضوء. نعم. عفى الله عنك. باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا. قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن عباس قال أبو عيسى: وحديث عبد الله بن زيد حديث حسن غريب. وقد روى مالك وابن عيينة وغير واحد هذا الحديث عن عمرو بن يحيى، ولم يذكروا هذا الحرف، أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد، وإنما ذكره خالد بن عبد الله. وخالد بن عبد الله ثقة حافظ عند أهل الحديث. وقال بعض أهل العلم: المضمضة والاستنشاق من كف واحد يجزئ. وقال بعضهم: تفريقهما أحب إلينا. وقال الشافعي: إن جمعهما في كف واحد فهو جائز، وإن فرقهما فهو أحب إلينا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب المضمضة والاستنشاق من كف واحدة أو كف واحد. جاء بهذا وهذا، والكف يذكر ويؤنث كما قال أبو حاتم، يذكر ويؤنث كما ذكر ذلك أبو حاتم. ومن أبو حاتم؟ نعم، شو الرازي، أبو حاتم الرازي، هذا قصدك؟ غيره، أبو حاتم بن حبان غيره. كل يرجع إليه في فنه. هل هذا من اهتمام، هل هذا من اهتمام أبي حاتم الرازي؟ هل هذا من اهتمام أبي حاتم بن حبان؟ هذا أبو حاتم السجستاني من كبار الأئمة في اللغة، يعني كما ينقل في كتب اللغة كثير كثير، يمكن في كل صفحة من صفحات لسان العرب وغيره قال الليث. الليث من؟ ابن سعد. هذا اهتمام ابن سعد. لا بد من التحري في مثل هذه الأمور والانتباه لها. يعني واحد من يزعم التخصص في السنة مثلا يقرأ في فتح الباري مثلا وفي كل حديث يقول الحافظ رواية أبي ذر، قال أبو ذر، والذي في رواية أبي ذر، ثم يأتي مستغربا يقول الذي كنا نحفظه أن أبا هريرة هو أحفظ الصحابة، لكن لما قرأنا في فتح الباري رأينا أن أبا ذر أحفظ بكثير من أبي هريرة. مثل واحد يعلق على صحيح البخاري قال أبو موسى: والهرج القتل بلسان الحبشة. افترجم لأبي موسى المديني متوفى سنة 540، هذا جهل. فلا بد أن ينظر للإنسان وما يحسنه ويتقن. قال الليث في لسان العرب بكل صفحة، نقول الليث بن سعد أو هنا أبو حاتم الرازي أو غيره، قال أبو موسى، ترجم لأبي موسى المديني بعد البخاري ب300 سنة، والخبر في البخاري وأبو موسى المراد به الراوي أبو موسى الأشعري راوي الحديث، وهنا أبو حاتم السجستاني والليث بن المظفر إمام من أئمة اللغة. فلا بد من الانتباه لمثل هذه الأمور، وإلا يقع الإنسان في الخطأ المضحك ويتكايس. بعضهم يقول في تعريف لغوي في مسألة، يقول إن لم يكن ابن سعد فلا أدري من هو. نعم، لا تدري من هو. قال: حدثنا يحيى بن موسى ابن عبد ربه الحداني البلخي أبو زكريا، لقبه خط، لقبه خط. قد يخلط بعض القراء من مبتدئي الطلبة فيقول خط، هذه لعل المراد خرج له البخاري تعليقا كما هي رمز لتحفة الأشراف، وأيضا كتب الرجال إذا خرج البخاري لراوي تعليقا علم عليه بالعلامة هذه خاء تاء خط، هو لقبه خط. ثقة مأمون توفي سنة 400. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى بن يزيد التميمي أبو إسحاق الفراء الحافظ الرازي المتوفى سنة 220. قال: حدثنا خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن المزني مولاهم الواسطي الطحان ثقة ثبت، عن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني سبط عبد الله بن زيد ثقة، عن أبيه يحيى بن عمارة عن عبد الله بن زيد بن عاصم، عبد الله بن زيد بن عاصم راوي حديث الوضوء ويروي أحاديث أخرى غير حدث الوضوء، لكنه يختلف عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه راوي حديث الأذان، راوي قصة الأذان يختلف عنه. وإن وهم سفيان بن عيينة فجعلهما واحدا، ورد عليه، رد عليه الإمام البخاري بصحيحه وغيره، فهما اثنان، عبد الله بن زيد بن عاصم راوي حديث الوضوء، وعبد الله بن زيد بن عبد ربه راوي حديث الأذان. قال عبد الله بن زيد: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد، من كف واحد. ولو قرأنا تعليق الشيخ على هذه الجملة يقول الشيخ: في جميع الأصول واحد بالتذكير إلا في باء، يعني بولاق، فإن فيها واحدة بالتأنيث، وأخشى أن يكون هذا من تصرف المصححين في مطبعة بولاق. ومن المستغرب أن عنوان الباب في كل النسخ بما فيها باء التي هي بولاق من كف واحد بالتذكير، والكف يذكر ويؤنث كما نقله في عون المعبود عن أبي حاتم السجستاني، ونقل السيد مرتضى في شرح يعني الزبيدي في شرح القاموس عن شيخه ابن الطيب الفاسي قال: هي مؤنثة وتذكيرها غلط غير معروف، وإن جوزه بعضهم تأويلا، وقال بعض: هي لغة قليلة، فالصواب أنه لا يعرف. وما لم يعرفه ابن الطيب عرفه غيره، والعبرة بالأصول الصحيحة. ثم أطال في تقرير هذه المسألة، وأن الكف يذكر ويؤنث. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا. قال النووي: فيه حجة صريحة للمذهب الصحيح المختار أن السنة بالمضمضة والاستنشاق أن يكون ثلاث غرفات يتمضمض ويستنشق من كل واحدة منها. وقال الحافظ الفتح: وهو صريح في الجمع في كل مرة، صريح في الجمع في كل مرة. وفي الباب عن عبد الله بن عباس، قال أبو عيسى: والباب عن عبد الله بن عباس ومخرج عند البخاري والنسائي، ورواه الدارمي بن حبان والحاكم بإسناد جيد. قال أبو عيسى: وحديث عبد الله بن زيد حديث حسن غريب. حديث عبد الله بن زيد مخرج في الصحيحين، وفيه ما ذكره المؤلف رحمه الله، فكيف يقول حديث حسن غريب والحديث مخرج في الصحيحين؟ على كل حال، المؤلف ليس بملزم بتقليد أحد، يعني لا يعني أن الحديث في الصحيحين أن الترمذي ملزم بتقليد البخاري أو مسلم، لا، هو يقرر ما يعتقد ويدين الله به. يقول حديث حسن غريب، وسبب الحكم عليه بالغرابة لأنه تفرد بالزيادة خالد بن عبد الله الطحان، وقد روى مالك وابن عيينة وغير واحد هذا الحديث عن عمرو بن يحيى ولم يذكروا هذا الحرف، أي هذا اللفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام مضمض واستنشق من كف واحد، هذا الحرف يعني هذه الجملة التي تفرد بها خالد بن عبد الله. قال: وإنما ذكره خالد بن عبد الله يعني الطحان، وخالد بن عبد الله ثقة حافظ عند أهل الحديث، يعني ممن يحتمل تفرده، يحتمل تفرده، فالزيادة مقبولة من مثله، الزيادة من مثله مقبولة. يقول ابن العربي: إذا تفرد الحافظ بزيادة فهي مسألة من أصول الفقه والصحيح قبولها ووجوب العمل بها كما بيناه هناك، يعني في كتابه في أصول الفقه، وانظر تفصيل القول في ذلك في تصار علوم الحديث لابن كثير وشرحنا عليه. وإنما استغرب الترمذي هذا الحديث لزيادة خالد هذا الحرف، والغرابة لا تنافي الصحة كما هو معروف في علم المصطلح، فحديث إنما الأعمال بالنيات غريب، وهو مخرج في كتب السنة بما في ذلك الصحيحان. وقد قال الترمذي في كتاب العلل من هذا الكتاب: ورب حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث، وإنما تصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه، فهذا وجه صنعه هنا. يعني حكم عليها بأنها غريبة لتفرد خالد بن عبد الله الطحان، ومعلوم أن الغرابة والغريب من الحديث فيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف، فالغرابة لا تنافي الصحة. وقال بعض أهل العلم المضمضة والاستنشاق من كف واحدة يجزي، مع أنه ثابت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام يتمضمض ويستنشق من كف واحد. فقال بعض أهل العلم المضمضة والاستنشاق من كف واحد يجزي، وقال بعضهم تفريقهما أحب إلينا، هذا قول الإمام أبي حنيفة. وقال الشافعي إن جمعهما في كف واحد فهو جائز، وإن فرقهما فهو أحب إلينا، هذا قول للشافعي. والثاني ترجيح الوصل، وهو المنصوص عليه في الأم للإمام الشافعي، والتفريق نقله البويطي عن الإمام الشافعي. يقول ابن القيم في زاد المعاد: وكان هديه صلى الله عليه وسلم الوصل بين المضمضة والاستنشاق، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من كف واحدة، فعل ذلك ثلاثا، وفي لفظ تمضمض واستنثر بثلاث غرفات، فهذا أصح ما روي في المضمضة والاستنشاق، ولم يجئ الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة. والوصل بينهما هو مذهب أحمد والشافعي، ومذهب أبي حنيفة الفصل بينهما بين يتمضمض ثلاثا بثلاث غرفات، يتمضمض ثلاثا بثلاث غرفات يعني ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. على كل حال، الصور الجائزة في مثل هذا متعددة، منها ما دل عليه حديث الباب، ثلاث غرفات في كل غرفة مضمضة واستنشاق من كف واحد، يغترف بيده يتمضمض ويستنشق في آن واحد ثلاث مرات، أو يتمضمض من كف واحد ثلاث مرات ويستنشق من كف واحد ثلاث مرات، أو يتمضمض ثلاث مرات بثلاثة أكف ويفعل بالاستنشاق مثل ذلك، فيكون ستة أكف للمضمضة والاستنشاق. وتمام القسمة عندهم أن يتمضمض ويستنشق من كف واحدة ثلاثا ثلاثا، لكن مثل هذا يحتاج إلى كف كبيرة. يقول: مذهب أبي حنيفة الفصل بينهما بأن يتمضمض ثلاث بثلاث غرفات ثم يستنشق كذلك، لحديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا فأخذ لكل واحدة ماء جديدا. رواه أبو داود سكت عنه، والطبراني في إسناديهما ليث بن أبي سليم ضعيف. ومصرف والد طلحة مجهول، واختلاف الأئمة في الفصل والوصل إنما هو في الأفضلية لا في الجواز وعدمه. وعلى كل حال، المرجح في المسألة الوصل، وعلى هذا يدل حديث الصحيحين. نعم. عفى الله عنك. باب ما جاء في تخليل اللحية. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم بن أبي المخارق ابن أبي المخارق أبي أمية عن حسان بن بلال قال رأيت عمار بن ياسر توضأ فخلل لحيته، فقيل له أو قال، فقلت له أتخلل لحيتك؟ قال وما يمنعني، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حسان بن بلال عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو عيسى وفي الباب عن عثمان وعائشة وأم سلمة وأنس وابن أبي أوفى وأبي أيوب. قال أبو عيسى وسمعت إسحاق بن منصور يقول قال أحمد بن حنبل قال ابن عيينة لم يسمع عبد الكريم من حسان بن بلال حديث التخليل. قال محمد بن إسماعيل أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان. قال أبو عيسى وقال بهذا أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم رأوا تخليل اللحية. وبه يقول الشافعي وقال أحمد إن سهى عن تخليل اللحية فهو جائز. وقال إسحاق إن تركه ناسيا أو متأولا أجزأه، وإن تركه عامدا أعاده. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تخليل اللحية. التخليل المراد به إدخال الماء في خلل شعر اللحية، يعني بين الشعرات، بين الشعر، هذا هو التخليل، بين الخلل وهي الفروج التي بين الشعر. ومنه الخلال الذي يخلل به ما بين الأسنان، ومنه أيضا الخلل لوجود فجوات وأشياء بين الأمور المتماسكة. واللحية اسم لجمع من الشعر، لجمع الشعر على الخدين والذقن. باب ما جاء في تخليل اللحية. قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني تقدم قال حدثنا سفيان بن عيينة بن محمد الهلالي المكي عن عبد الكريم بن أبي المخارق أبي أمية ضعيف وقد تقدم، وإن روى عنه مالك لكنه ضعيف وسبق الكلام عنه، عن حسان بن بلال المزني البصري وثقه ابن المديني قال رأيت عمار بن ياسر ابن عامر ابن مالك العنسي أبو اليقظان صحابي من السابقين الأولين، رأيت عمار بن ياسر توضأ فخلل لحيته، أي أدخل أصابعه في خلال لحيته، فقيل له، أي قيل لعمار أو قال حسان بن بلال، فقلت له أي لعمار: أتخلل لحيتك؟ قال: وما يمنعني، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته، هو القدوة، فإذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن بد من الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن أبي عروبة. سفيان بن عيينة يروي عن عبد الكريم بن أبي المخارق في الطريق الأول، وفي الثاني عن سعيد بن أبي عروبة ليشكري البصري ثقة حافظ، عن قتادة بن دعامة السدوسي ثقة أيضا لكنه مكثر من التدليس، عن حسان بن بلال عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. علة الطريق الأول، علته عبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف، هذا علة الطريق الأول. علة الطريق الثاني ابن أبي عمر ما فيه إشكال، وكذلك سفيان بن عيينة وسعيد بن أبي عروبة وقتادة وحسان كلهم ثقات، لكن الإشكال في التدليس. يقول الحافظ في التلخيص: حسان ثقة لكن لم يسمعه من ابن عيينة، لكن لم يسمعه ابن عيينة من سعيد. يقول حسان يعني الراوي عن عمار ثقة، لكن الآفة في الطريق الثاني أن ابن عيينة لم يسمعه من سعيد ابن أبي عروبة، وقتادة لم يسمعه من حسان، فالحديث بالإسنادين ضعيف. الإسناد الأول فيه ضعف عبد الكريم بن أبي المخارق، والثاني فيه الانقطاع في موضعين. يقول ابن حجر: لم يسمعه ابن عيينة من سعيد ولا سمعه قتادة من حسان، ففيه انقطاع من باثنين. قال أبو عيسى في الباب عن عثمان، وهذا سيأتي ذكره قريبا، وعائشة عند أحمد، وأم سلمة عند الطبراني والعقيلي والبيهقي، وأنس عند أبي داود، وابن أبي أوفى عند أبي عبيد في الطهور، وأبي أيوب عند ابن ماجة والعقيلي. وفي الباب أحاديث كثيرة جدا ذكرها الزيلعي في نصب الراية والحافظ بن حجر في التلخيص. وهذا الحديث يشبه الحديث السابق، حديث التسمية، له طرق كثيرة جدا، وله رواة جمع من الصحابة، لكن كلها لا يسلم منها شيء بمفرده. قال أبو عيسى: وسمعت إسحاق بن منصور الكوسج يقول: قال أحمد بن حنبل قال ابن عيينة: لم يسمع عبد الكريم من حسان بن بلال، يعني على ضعفه عبد الكريم بن مخارق ضعف، وفيه أيضا انقطاع، لم يسمع من حسان بن بلال حديث التخليل، فهو منقطع كالطريق الثاني. وقال محمد بن إسماعيل: أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان، يعني الذي يأتي قريبا. أصح شيء، هل يلزم من هذا أن يكون صحيحا؟ مر بنا مرارا أن أهل الحديث لا يستعملون أفعل التفضيل على بابها. أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان قال ابن أبي حاتم في العلل: سمعت أبي يقول: لا يثبت في تخليل اللحية حديث. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس في تخليل اللحية شيء صحيح. لكن كثرة هذه الأحاديث تدل على أن تخليل اللحية أصلا فلا أقل من الاستحباب، وإلا فالأصل أن البشرة من المفروض محل الفرض إذا غطيت بالشعر يكفي غسل الشعر دون ما تحته كمسح شعر الرأس. قال أبو عيسى: وقال بهذا، يعني تخليل اللحية، أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم رأوا تخليل اللحية، وبه يقول الشافعي. وقال أحمد: إن سهى عن تخليل اللحية فهو جائز. نعم، عنده لا يثبت في الباب شيء، فإن سهى عنه فهو جائز، معناه إن ذكره فليخلل اللحية ليخرج على أقل الأحوال من الخلاف. وقال إسحاق: إن تركه ناسيا أو متأولا أجزأه، وإن تركه عامدا أعاد الوضوء، يعني كما تقدم عنه في التسمية سواء. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا إسحاق عبد الرزاق بن همام عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن عامر بن شقيق الأسدي الكوفي، وهو لين الحديث، عن أبي وائل عن عثمان بن عفان كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. وفي حديث أنس عند أبي داود: وأخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل لحيته، خلل به لحيته. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال الترمذي في علل الكبير: قال محمد بن إسماعيل: أصح شيء في التخليل حديث عثمان، وهو حديث حسن. وأشار إليه فيما تقدم: صح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان. وعلى كل حال، الحديث له طرق ومروي عن جمع من الصحابة، فالاستحباب متجه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.